الساعة الآن 8:00 هنا القاهرة. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح الخير، معكم اليوم على هندسة الهواء أماني هلال. رئيس التحرير أحمد دياب. ومعكم أمام الميكروفون أحمد بشتو. يا حلو صح من قد ايه انا بستناك، وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك، عشان اقولك واترجاك. يا حلو يا حلو يا حلو صبح يا حلو صبح بسمة حلوة تخلي الدنيا تتغير. يا حلو صباح يا حلو طل يا حلو صباح يا قرنفل. مكتوب عليا ابص لفوق واجيب لقلبي شوق على شوق. مكتوب عليا ابص لفوق واجيب لقلبي شوق على شوق. والحلو دايما حلو وذوق حلو وذوق. يا حلو يا يا حلو صبح يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل. يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل. يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل. فاصل إعلاني من القاهرة. معلومة لصحتك. التدخين بيغير من الطبيعة الكيميائية للعصارة اللعابية اللي في الفم. العصارة اللعابية اللي في الفم ربنا خلاها قلوية علشان تعادل حمض المعدة، علشان كده الشخص المدخن اللي عنده مشكلة ارتجاع المريء بتكون أعراض الارتجاع عنده أعراض مضاعفة، لأن اللعاب بيكون فقد وظيفته اللي هي معادلة حمض المعدة، ودي وظيفة هامة جدا. التدخين أيضا بيتسبب في ضعف العضلة القابضة اللي بين المريء والمعدة، وبالتالي في مرضى ارتجاع المريء بيزود من احتمالية ارتجاع الحمض من المعدة للمريء. علشان كده بننصح مرضى ارتجاع المريء بالبعد تماما عن التدخين علشان يتجنب مشاكل ارتجاع المريء، خاصة لان كمان التدخين ممكن يكون سبب في ان مريض ارتجاع المريء يكون اكتر عرضة لتحور خلايا الجزء السفلي من المريء لخلايا قد تتحول الى خلايا سرطانية. فاصل وهنعرف معلومة تانية. رياضة المشي والتعود عليها لها فوائد كبيرة جدا. المشي مفيد لكل أعضاء الجسم، بيحسن من كفاءة عضلات الجسم ومن قوة العظام. المشي أيضا بيصفي الذهن جدا، وبيحسن التركيز، وبيحسن من الدورة الدموية، وبيزود من كفاءة عضلة القلب، وبيرفع من كفاءة الرئتين والجهاز التنفسي، ويحسن امتلاءهم بالهواء، بيحسن من حركية الجهاز الهضمي، وبيساعد كتير في عملية الهضم ومنع أعراض عسر الهضم ومنع الإمساك. المشي بيساعدك على فقد السعرات الحرارية والحفاظ على الوزن المثالي. المشي كمان بيحسن من كفاءة النوم ويخليك تنام بعمق وتستيقظ بصحة ونشاط. عود نفسك على رياضة المشي 30 ل 40 دقيقة

على اي حال ازاي ممكن نبتدي فكره ان احنا نعلم طلابنا ونحببهم في اللغه العربيه ونكسر عندهم الخوف والرهبه من حاجات زي النحو مثلا؟ الحمد لله رب العالمين الذي شرفني بالانتماء الى اعظم لغه نتلو بها وحي السماء. اللغه العربيه ان ضاعت ضاع معها مجد امه، ولذلك فهي فخر للقران الكريم. ده سؤال مهم جدا أستاذ أحمد، لأن حب الطفل للغة العربية هو نصف المعركة لأي شرح نحوي أو غير نحوي بعد كده. اللغة العربية مش مجرد مادة، هي عبارة عن حكاية، ولذلك فلازم ده دور كل معلم معلمة للطفل أو التلميذ أو الطالب حسب المرحلة العمرية ليه. لازم يحب المادة العلمية، حب المادة العلمية دوت من خلال المنهج يكون قصصي، قصة قصيرة ممتعة، هيئة حيوانات، مغامرات، مواقف طريفة، أخليه أنه هو يسمع اللغة قبل ما يكتبها. دائما الطفل أو الطالب ما بيسمع اللغة قبل ما بيكتبها بيساعده كتير جدا، برضو من خلال أن احنا بنستخدم القصص المصورة، التمثيل. الطفل بيحب دائما الشيء اللي هو بيضحكه وبيضحكه بشدة. مهم جدا أن احنا نشجع كل أطفالنا، ومش الأطفال بس، لا الطلاب كمان الكبار، لأن التشجيع ده جانب مهم هو اللي بيخليه وبيساعده أكتر وأكتر إن هو يحب كل شيء. مهم جدا أكتر كمان إن هو يحب المعلم أو المعلمة. الطالب أو الطفل أو التلميذ عامة حسب المرحلة العمرية، حب المعلم أو المعلمة هيرضيه بكل الطرق وهيستقبل منه كل المعلومات أيا كانت، وده هيدي مجال أكتر للمعلم أن هو يبدأ أن هو يوفر المعلومة ويشجعه أكتر. وفي نفس الوقت برضه المعلم الذكي ما ينفعش أن هو يفتح كل الأبواب كلها مرة واحدة، يعني ما ينفعش ان احنا نشرح كل الدروس مره واحده او اعرض كل الافكار مره واحده او كل التدريبات مره واحده، لا لازم اراعي كمان ان في فروق فرديه، لان الفروق الفرديه دي مهمه جدا وبتاثر على نفسيه الطلاب والتلاميذ. في اللغه العربيه في عندنا مشكلتين، ازاي الطالب يتعامل مع النحو بحب ويفهمه ويتعامل بيه، وازاي يكتب يكون عنده ملكه الكتابه والتعبير اللغوي الجيد بشكل مستفيض، ما يكونش عنده مشكلة انه مش قادر يعبر. شرح النحو على هيئة شخصيات، دايما شرح النحو على هيئة شخصيات بيساعد اي تلميذ او طالب ان هو يفهم القاعدة النحوية. انا مش مجرد ان انا بديله قاعدة نحوية احفظها، لا افهم وابدأ ادرج له المعلومة على هيئة شخصيات، ولذلك حب اللغة العربية هيخليه يساعد ان هو هيفهم النحو، يكتب صح، هيبدأ يعبر بثقة. طيب ولذلك فالفهم ثم الفهم ثم الفهم. اكيد. طيب ازاي بقى في البيت الام اللي بتتابع مع اولادها الدروس في اللغة العربية هي نفسها اولا تكسر عدم حبها او عدم تقبلها لمسائل زي النحو علشان تقدر تفهم ابنها؟ برضو المسألة البيت عليه دور برضو. أكيد طبعا الأسرة لها دور كبير جدا، لأن معلم لوحده ما ينفعش، ولذلك لازم المعلم عشان المنظومة تنجح لازم المعلم مع ولي الأمر ضروري جدا مع التلميذ، يعني كفة كده واحدة. فلذلك لازم يكون في حلقة تواصل ما بين ولي الأمر والمعلم بتاعه. أكيد. لازم الاثنين يبقوا ماشيين على نهج واحد، إن صارت صداقة ما بين ولي الأمر وما بين المعلم الاثنين هيمشي على نفس النهج. طيب وانت خبيرة تربوية، المدرس الجديد اللي داخل سنة أولى تدريس ازاي برضو يكون فاهم الأمور دي ويستوعبها ويتعامل مع الطلاب معها بحيث يحببه في اللغة بكل مفرداتها أو تفاصيلها؟ عن نفسي بديلهم ثقة، بديلهم ثقة تشرح براحتها خالص، تقول كل اللي هي عايزاه، نتعامل معها كأن أنا طفلة قدامها وبسيبها في الآخر خالص، بسيبها هي اللي تقيم نفسها يوم اثنين ثلاثة أسبوع اثنين، هي من نفسها هتاخد الثقة وهتكتسب الثقة، بشجعها هي كمان إن هي تطور من نفسها، وببدأ إن أنا ساعدها اكيد مساله اكيد تراكميه برضو. اكيد طبعا. كل سنه وحضرتك طيبه وحضرتك بالف صحه والسلامه يا رب العالمين. ربنا يخلي الاستاذ اماني سيد عوضين الخبيره التربويه في اللغه العربيه، شكرا جزيلا لك وكل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك بالف صحه والسلامه، صباح الخير والبركه. شكرا. ابجد هوا صوتي كلامه شكل الاستاذ بقى منسجم، ابجد هوا صوتي كلامه شكل الاستاذ بقى منسجم، استاذ حمام نحن زعلي من غير جناح بنمل ونطير، استاذ حمام نحن الزغالي من غير جناح بنمل ونطير، والمكر فينا طبع جميل قلنا لا لا يعني نعم. إن جاء زيد أو حضر عمي طب وإحنا مالنا إن شاء الله ما حضروا، إن جاء زيد أو حضر عمي طب وإحنا مالنا إن شاء الله ما حضروا، والمبتدى هنجيب لك خبر من نظرة واحدة هيصبح حدم. كان فعل ماضي ما تسيبه حاله، والماضي احنا مالنا ومال، كان فعل ماضي ما تسيبه حاله، والماضي احنا مالنا ومال، خلينا في الحاضر وخياله ونعيش على بنكت وجماله، ده قلب لسه في لو ابوك حضر ويانا وشاف وسمع الغنى ده معانا انا اللي اصبحت خبر كان بدل المهيه راح اخد صرم. نستهدف الوصول بين 20 الى 24 مليون سائح، ده بيتبعه استراتيجيات كتيرة بتتبعها وزارة السياحة والقائمين على السياحة، منها الترويج السياحي الخارجي، بيتبعه استراتيجيات كتيرة بتتبعها وزارة السياحة والقائمين على السياحة، منها الترويج السياحي الخارجي. مصر شاركت قريب في المعرض السياحة والقائمين على السياحة، منها الترويج السياحي الخارجي. مصر شاركت قريب في المعرض السياحي الدولي في مدريد، وشاركت في المعرض السياحي الدولي في اسطنبول. في مدريد فزنا بأحسن جناح للدول المشاركة في هذا المعرض تقديرا للدور والتميز الفني والبصري المستخدم في الجناح. لكن ازاي ممكن عن طريق هذه المعارض الدولية نجذب عدد اكبر من السائحين ونوصل لفكرة 20 او 24 مليون سائح؟ ده اللي نعرفه دلوقتي من ضيفنا على الهواء الاستاذ محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحي الثقافي. استاذ محمد صباح الخير يا فندم. صباح النور على حضرتك. صباح النور. طيب المعارض اكيد يا فندم لها مردود، فقول لي ازاي المشاركه الواسعه لمصر في معارض زي برلين مدريد وغيرها يكون لها هذا الدور بالفعل؟ المعارض الاهم في العالم هما ثلاثه، مدريد برلين ولندن. المعارض دي بتبقى مقابله السائح للبزنس تو بزنس اللي نسميها بي تو بي، فرصه لاستعراض البرامج السياحيه الجديده، فرصة لاستعراض أهم المستجدات في الطرق، فرصة لالتقاء صناع الحركة السياحية في العالم بصناع السياحة في مصر. وخلينا نقول الأول إن احنا احتفلنا احتفال رائع جدا هناك. أولا اللي فتح المعرض الملك أسبانيا، واللي كانت فيها نوع من المجاملة السياسية لمصر الحقيقة للتميز، العلاقة المتميزة ما بين السيد رئيس عبد الفتاح السيسي وملك أسبانيا. دول اثنين، الجناح المصري كان رائع لأنه كان جزء منه في مدخل المعرض الرئيسي تم استضافة جزء من مستنسخات المتحف الكبير، فكانت عاملة يعني زخم شديد جدا جدا جدا. أكبر جناح ظهر حد على مستوى الأجنحة كلها اللي موجودة في أسبانيا وفي مدريد كانت الجناح المصري، فاحتفلنا احتفال رائع جدا. لكن خلينا أقول لحضرتك سياحيا، طلب أسبانيا تتميز بأنها الدولة التي فتحت الشارتر، يعني بعد جائحة كورونا أول دولة رجعت السياحة للأسر، تحديدا السياحة الثقافية، لأنهم معنيين بالسياحة الثقافية بامتياز كانت أسبانيا، فكان لها دور مهم جدا. كان معنا الدكتور زاهي حواس وقام بمجهود رائع جدا في شرح كثير من المستجدات السياحية، وشرح كثير جدا من اكتشافات الأسرية الجديدة، وشرح الجاليري بتاع طهرامون ومشتملاته. كمان الوزير الحقيقة كان متواجد طوال الوقت معانا هناك، عملنا مجموعة لقاءات. الجناح الوحيد اللي زاره وزير السياحة الأسباني هناك في المعرض كله، وقعد معانا عشان نوصل للحلول أو الشكل اللي تطلبه السائح الأسباني وتطلبه الفترة اللي جاية. طب سمحوا لي، هو إسبانيا لوحدها دولة رائدة سياحيا، ودولة عندها تجربة سياحية ضخمة جدا وبتترجم في عدد السائحين القادمين لإسبانيا. طيب إسبانيا عندها جزء كبير جدا من جذب الثقافي السياحي، يعني عندها فكرة ان الشقق السكنية، القرى، الأرياف الإسبانية تتحول الى مقاصد سياحية. ده ممكن نستفيد بيه ازاي ونعمله في مصر ازاي بالإضافة للمقاصد السياحية المصرية؟ ده اللي احنا اتكلمنا فيه، ان هو جزء من السياحة اللي اتكلمنا فيها هذا العام والسياحة الريفية، الاختلاط بالطبيعة المصرية بالإنسان المصري، جزء منها تكلمنا على السياحة العلاجية، تكلمنا على كيفية الاستفادة من السفاجة، كيفية الاستفادة من أسوان في عملية الرمل والعلاج الروماتويد، تكلمنا على السياحة الريفية كمان أكتر يمكن عشان هم عندهم رغبة بالاستفادة من هذا المجال. الحقيقة كانت في مجموعة بروتوكولات اتعملت كتير جدا، ليست للسياحة الثقافية فقط، لكن كمان لأول مرة عشان جودة الطرق اللي موجودة ما بين الأقصر وأسوان، الأقصر والغردقة، عملنا محاولة خلق برامج سياحية. واحنا ممكن يكون عندنا سياحة ريفية في محافظات الدلتا مثلا، يعني ممكن ألاقي سائح موجود أو بيتجول في قرى المنوفية أو كفر الشيخ أو الغربية مثلا، يعني لو في بنية تحتية هيبقى رائع جدا، وده مطلب مهم جدا، لأن الناس فاكرة إن السائح بيجي فقط للحجر، لا، الناس عايزة تعيش تجربة زراعية، يمكن موجودة كويس قوي في سوق غرب سويس في أسوان، يمكن موجودة في الأقصر في مجموعة رائعة من الفنادق، ممكن موجودة يمكن في كمان في لندن وفي الأبلوس، لكن مش موجودة كتير في الدلتا. أتمنى إن الناس تدرك إن الاستثمار والدولة مبسطة جدا فكرة إقامة شقق في شقق الرحلات. يعني اي بيت جميل، يعني احنا عندنا في اسمنا فنادق 9 غرف و8 غرف عباره عن بيت ورائعه جدا عليها طلب كويس جدا، فاتمنى ان الناس تدرك والدوله حاطه تسهيلات شديده جدا. الناس مين تقصر يا استاذ محمد؟ يعني انا كصاحب بيت في قريه في الدلتا مثلا، احول بيتي لده واسجله عند وزاره السياحه، ولا يكون في قطاع خاص هو اللي بيقوم بهذا الدور لا، افراد. افراد يعني اسمنا عندنا حوالي 10-12 بيت قديم تحولت الى فنادق، تمن الانفاق فيها عالي جدا، محاولات فردية جدا، والدولة عملت برامج سهلة جدا جدا جدا وبتساعد الناس عشان نوصل للعدد اللي انت حضرتك عليه 30 مليون سائح، لازم نستغل هذا. لكن الدولة حاطة شروط سهلة جدا جدا بتبسط عملية ان كل واحد عنده بيت بيروح الوزارة بيقول يا جماعة انا عايز اعمل، حتى في القاهرة دلوقتي منتشرة جدا، هذا البيت اللي عندي هذه شروطه، ايه شروطه، بتروح لجنه من وزاره السياحه بتعينه فورا، بياخد الترخيص والتصريح للعمل السياحي. واعتقد ان ده الحل الامثل والاسرع، لانك انت محتاج غرف كثيره جدا، لان اللي موجود السنه دي ما شاء الله 26 يعني 25 مسرح عائد حوالي 19 وشويه مليار دولار، اعتقد ان شاء الله السنه دي مصر بامتياز هتوصل 25 مليار دولار انا اتمنى ان كل قريه مصريه يكون فيها مكان خاص باجتذاب السياح او باقامه السياح، لان دي تجربه مش بيعيشها السائح كتير في مصر، او ما جربهاش السائح في مصر، او احنا ما جربناهاش بالنسبه للجذب السياحي. فانا شخصيا بتمنى ولو في ناس سمع وتتشجع يبقى هايل جدا يعني. يعني مثلا بلد زي الشرقيه اللي فيها مركز حكم رمسيس الثاني، يعني زي ما يبقاش فيها مثلا مجموعه فنادق صغيره. وبقول لحضرتك الدوله عامله تسهيلات رائعه جدا من اكثر من اربع غرف، يعني لو بيت في اربع غرف يستطيع ان يكون فندق بسهوله جدا وبيسجل. واحنا بنسوي، احنا عندنا منصه للتسويق السياحه الريفيه موجوده على لجنه السياحه الثقافيه، بنسوق له هذا المكان بامتياز ويبقى عنده دخل، خاصة ان حالة الامان والامن والجودة الطرق بتلعب دور مهم جدا. فده شيء مهم جدا هيفيد المجتمع المصري بامتياز زي ما حضرتك قلت، لان اسبانيا بتدخلها 80 مليون سائح، معظمهم لو ان يمكن 60% بيهم بيجي على في المنازل وفي البيوت عن طريق السياحة الريفية. طيب احنا عندنا اكتر سائحين بيجوا لنا من المانيا وروسيا انجلترا ايطاليا، بنستهدف السياحة من الصين اليابان الهند البرازيل. الخريطة وسعت شوية استاذ محمد، والخريطة السياحية الثقافية في مصر برضو اتسعت، المتحف المصري الكبير، المتاحف بمختلف انواعها في كل المحافظات، اسوان كمدينة سياحية كبيرة تم اختيارها في عام 2026، فبالتالي ممكن فقط السائح يجي مصر عشان السياحة الثقافية فقط. شوف انا هجاوب على حياتك على السياحة وسعتك، ده تعبير جميل جدا، لاني ببساطة احنا السنة اللي فاتت او السنة اللي قبل الفاتت كنا نستقبل سياحة من 24 دولة. السنة اللي فاتت قفز العدد 32 دولة، 26 متوقع ان احنا نستقبل سياحة من اكتر من 36 دولة. يعني انا عندي مقاصد سياحية جديدة بتتفتح، كانت عندي مقاصد سياحية ضعيفة زي سور اسكندنافيا رجع بقوة، لكن عندي التنين بتاع جنوب شرق اسيا. انت متخيل حضرتك ان احنا عملنا دراسة صغيرة لعدد الناس اللي عايزة تيجي من الصين تزور مصر، لانهم 18 مليون. في حالة عاملاها سياحية عاملاها مصر، عشان كده المقاصد السياحية اللي جاية هتتنوع، هيبقى عندي سائح جاي للمتحف. انت عارف ان احنا عندنا برامج دلوقتي سائح بياتي فقط في المتحف، يعني سبع ايام يزور فيها المتحف، المتحف الكبير ويمشي، مرة جاي يجي الغردقة، مرة جاي يجي الوصول أسوان. فإذا في حالة من السياحة عاملاها، أو صناعة السياحة عاملة حالة رائعة جدا. واتمنى ان ما يكونش عدد السياح فقط، اتمنى يكون جودة السائح نفسه، يعني جودة انفاق ما ينفقه السائح يكون برضه هو المرتفع. ده شيء مهم جدا جدا ورائع جدا، ان احنا دايما بنقول ان يجب السياحة الثقافية على الاقل تتحول من سياحة الكم لسياحة الكيف، وده اللي شفناه السنة دي. خلينا اقول لحضرتك شيء مطمن جدا، احنا بنرصد حاجة اسمها الروم بير نايت، مستوى انفاق الفرد في الليلة. مستوى انفاق الفرد في الليلة السنة اللي 24 كان من 80 ل 100 يورو، 25 كان من 100 ل 130، 26 طبقا الاسعار المعلنه احنا بنبيع الليله في مصر او البرنامج السياحه اللي هي تشمل الاقامه زائد مصاريفه 160 يورو في الليله او 160 دولار. ده معناه ان السياحه الثقافيه تحولت من سياحه الكم لسياحه الكيف. نمره اثنين، لاول مره الاقصر واسوان بترفع يافطه كامل العدد، لاول مره في تاريخها سنه 25 قلنا يجي لنا سائح او مجموعات نقول لهم لا خليكم السنه الجايه، ده دلاله على ان هناك حاله عاملها صناعه السياحه، لكن لها اساس ولها ظهر تتكئ عليه، وهي ان صناعه السياحه اصبحت في ضمير القياده السياسيه. صحيح. النهارده القرار الرائع للسيد الرئيس بتحويل الاقصر الى متحف عالمي مفتوح كان له دور مهم جدا جدا جدا. افتتاح طريق الكباش والطريقه الرائعه اللي تمت له دور مهم جدا جدا جدا. تمام السيد الرئيس شخصيا بافتتاح المتحف الكبير والاحتفال الرائع فيه كان له دور مهم جدا جدا. اذا هناك منظومه رائعه متمثله في اهتمامات سياسيه رائعه من القياده السياسيه، وعي سياحي مهم جدا، برامج سياحيه جديده. خلينا دايما اقول وحب اقول دايما ان جوده الطرق التي خفضت بمصر 90 مقعد، مصر المركز 16 في جوده الطرق في العالم، لها دور مهم جدا. في شيء مهم جدا الناس مش واخده بالها منه، الغاء ضروره قانون الطوارئ كان له دور مهم جدا في تسويق السياحه الثقافيه. الدوله التي تستطيع ان تحمي ضيوفها بدون قانون استثنائيه دوله ناجحه سياحيا. كل ده خلانا في مدريد السنه دي نكون النص السياحي الاول، وكان يعني فرس الرهان او فرس الاسود في صناعه السياحه هناك والسياحه الثقافيه. نتعاون معها الفترة اللي جاية عشان نوصل لهذا الرقم. إن شاء الله كل الخير في مجال السياحة، وبشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحي الثقافي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. مقصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب بتتفسح، وفي كل عام وقت المرواح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. مصر بلدنا بلد روح، يا الأجانب تتفتح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. غول القاهرة. همسة النهاردة ورد من المستمعة زينب علي المقيمة في منطقة كعبيش فيصل بمحافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بتقول فيها: إحنا أهالي منطقة كعبيش بفيصل بنعيش في كابوس حقيقي. شارعنا اللي المفروض نمشي فيه بأمان بقى محتل من جيوش النباشين. الموضوع ما بقاش مجرد واحد بيعدي على صندوق زبالة، لا ده بقى فيه نقط فرز عين عينك في وسط الشارع بيجمعوا فيها أطنان الزبالة عشان يحملوها في العربيات والتروسيكلات. والمصيبة بقى إن أماكن الفرز دي موجودة عندنا في كعبيش، وبالتحديد قدام المدرسة قدام الصيدلية. يا ستي زينب، يا ستي زينب، حرام عليكي، دول شوية شباب شقيان بيدوروا على أكل عيشهم في إعادة التدوير، والشارع واسع بيشيل الكل. بعدين احنا لازم نقف جنب الشباب دول. هو انا ممكن اعرف ايه اللي مضايق سعادتي بالظبط؟ اللي مضايقني هو التلوث والامراض يا بيه. حضرتك متخيل يعني ايه نقط فرز زباله قدام مدرسه اطفال؟ الروائح الكريهه والحشرات والاوبئه اللي بتنقلها القاذورات دي لاولادنا، ده غير ان النباشين دول بقوا بيتعاملوا باسلوب غريب وبلطجه، والاهالي بقوا بيخافوا يمشوا في الشارع او يعدوا حد فيهم. الشارع بقى ملكهم مش ملكنا. يا سيدتي الفاضله، يا سيدتي الفاضله، النباش ده انسان غلبان، واحنا عندنا شركات نظافه بتمر، ولما هم يسبقوا الشركات دي تبقى دي شطاره منهم، يستفيدوا منها ويطلعوا اللي ينفع بدل ما يتم التخلص منها بشكل كامل. وبعدين الخوف ده مجرد شعور انساني، يعني برضو ممكن تلاقي النباش ده بيخاف منكم، واحنا بقى مش معقول احنا نقف لكل مواطن عسكري. بقى ده كلام حضرتك؟ بقى انا جاي اشتكي لك من شبكه بتدير الشارع تقولي غلابه وبيخافوا ومش عارف ايه. يرضي مين ان قدام صيدليه او مدرسه اللي المفروض تكون قمه النظافه لقي تلال زباله وناس بتفرز فيها؟ احنا بنناشد السيد محافظ الجيزه، انقذنا من الفوضى دي، شيلوا نقاط الفرز دي من وسط الكتله السكنيه، وطهروا الشوارع من البلطجه دي رحمه بينا بولادنا. طيب يا مدام، انا هقول لك الحل. انت سعادتك تقدمي بلاغ في الحي، وهم هيبعتوا حملة الاشغالات دي لما الجدول يسمح، ويبقى بقى يا سعادتك بلغينا لو النباشين مشوا عشان نبعت لك حد يرش معطر جو سبيري. يعني معطر جو؟ احنا عايزين امان، عايزين صحة. يا سيادة المحافظ، كعبيش بتستغيظ بسيادتك، انزل وشوف المهزلة اللي قدام المدرسة والصيدلية، ارحمونا من النباشين وتجارتهم اللي بتتم على حساب صحتنا وكرامتنا في شوارعنا. ممكن؟ رضا سليمان. Amen. من إذاعة مصر نجمة في سما الإعلام صوتها القريب لينا بيجي لنا مع الغنينا من كل جيل وعصر في برنامج الإعلام في اليوم نرفع على صوتها والفجر نصحى عليها قرآنها وابتهالاتها قربنا دايما ليها على حبها اتجمعنا اكبر واصغر جيل من لسه بيسمعنا واللي يجمع عندي هي اذاعة مصر البرنامج العام. وانت بتلف في شوارع مصر غمض عينيك لما ام كلثوم تغني تبقى دي إذاعة الأغاني. هذه ليلتي لو عديت على النصية وسمعت كلمتين وبس تبقى دي إذاعة البرنامج العام من القاهرة. كلمتين وبس. ولو لقيت شوية تسالي تبقى الشرق الأوسط. تسالي. لو سمعت فرحة المصريين بمنتخبهم القومي هي دي الشباب والرياضة. وصوت الشيخ رفعت وابتهالات النقشبندي تبقى إذاعة القرآن الكريم. يا أكرم الأكرمين. بلد محلة بس شوفها بصوتنا صوت الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية أنت أقرب لمصر. ما زلنا مع حضراتكم على هواء القاهرة. أيام قليلة إن شاء الله وتضاء المساجد تضاء المآذن استقبالا لشهر رمضان المعظم. استعدادات كتير جدا بتحدث من الآن وحتى بداية الشهر الكريم. استعدادات روحية وتجهيزات بتتم دلوقتي في المساجد جميعا. استعدادات أيضا لسرادقات الدعوية التي ستقام أمام المساجد أو داخل بعض المساجد الكبرى. حلقات الذكر صلوات التراويح. أجواء رمضانية تتميز بها مصر ومساجدها إن شاء الله. الاستعدادات كلها نعرفها دلوقتي من ضيفنا دلوقتي على الهواء نشرف بوجوده الأستاذ الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف. دكتور أسامة صباح الخير فين كل سنة وحضرتك طيب. صباح النور على حضرتك وعلى السيدات والسادة المستمعين كل سنة وإحنا جميعا طيبين وبخير وفي أمان ورفع يا رب. يا رب إن شاء الله. دكتور أسامة بداية خلينا نتكلم عن صلوات التراويح. قيل فيها ان هي ستفتح مدتها الى حد ما عن رمضان السابق مثلا. برضو استخدام المكبرات الصوت لن يتم خلال صلاة الفجر مثلا. قول الضوابط اللي هتحطها وزارة الاوقاف في رمضان هذا العام. الضوابط المتعلقة ببث الشعائر هي ذاتها لم تتغير، هي السارية والمعمول بها منذ سنوات وتسري في رمضان وفي غير رمضان. بالنسبة لصلاة التراويح هي مش محدودة بوقت. احنا بنعمل ايه؟ احنا عايزين العبادة تكون قائمة على امرين التيسير والترغيب. ده اللي تعلمناه من سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه التراويح المحددة بعدد ركعات مثلا دي محددة على اساس في بث عن طريق التلفزيون بث مباشر، دي هتكون في مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه وهتكون 20 ركعة بإذن الله الكريم. في غير ذلك هتكون 8 ركعات والأمر متروك للإدارات الفرعية وللسادة الأئمة كما وصلتهم التنبيهات إنه أنتم أدرى برواد المساجد في منطقتكم. يعني خليني أتكلم مع حضرتك مثلا واحدة بنفترض المثال الواقعي الآتي، لو أنا إمام في مسجد في مدينة جامعية فكده هيبقى معظم إن لم يكن كل رواد المسجد شباب، هنا ممكن أتوافق معهم على قدر من التطويل في القراءة. لكن لو أنا في منطقة معظم الرواد رواد المسجد يعني أو اللي هيصلوا التراويح من كبار السن فهنا أنا لازم أخفف. وفكرة التخفيف في الصلاة كمان وفي قراءة القرآن موجودة في سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فاحنا عايزين يبقى في قدر من التيسير والترغيب. أما عدد المساجد اللي ممكن يبقى فيها الصلوات أو الشعائر الخاصة برمضان زي التهجد والاعتكاف فاحنا دي برضو محددينها يعني، وده بعيدا عن صلاة التراويح لأن صلاة التراويح بتبقى موجودة في كل مسجد أو زاوية فيها تجمع سكاني ده أمر مفروغ منه. لكن التهجد والاعتكاف، التهجد هيكون عندنا 9719 مسجد فيهم صلاة التهجد على مستوى الجمهورية اما بالنسبه للاعتكاف وده بيكون في العشر الاواخر من رمضان فهيكون في 4812 مسجد على مستوى الجمهوريه يتاح فيها الاعتكاف باذن الله. استخدام مكبرات الصوت ايضا حسب الضوابط السابقه. نعم المكبرات الصوت على قسمين هي داخليه وخارجيه. الخارجيه دي اللي يراد بيها الاعلام بدخول وقت الصلاه فبيرفع عن طريقها الاذان وبيرفع طبعا عن طريقها الاقامه وبيبقى فيها طبعا خطبه الجمعه وبيبقى فيها العيدين كل ما يلزم بثه للمجتمع ده بيكون عن طريق المكبرات الخارجيه. اما المكبرات الداخليه فدي موجوده طول الوقت ومتوقفه طبعا على مساحه المسجد وعلى عدد المصلين فيه لانه لازم يكون في قدر من التناسب اللي يحقق وصول صوت الامام وفي نفس الوقت لا يخل بمقتضيات الخشوع. نعم دكتور اسامه خلال عام 2026 وحتى الان يعني افتتحنا حوالي 69 مسجد احنا كده بيضاف لاكثر من 14132 مسجد. الحقيقه رقم كتير جدا وضخم جدا ما شاء الله يستوعب كل المصلين لكن كل دي محتاجه استعدادات من ناحيه النظافه استعدادات اماكن الوضوء وما الى ذلك. ازاي المساله بتتم؟ صحيح الرقم اللي حضرتك ذكرته الذي تجاوز 14000 مسجد ايوه ده رقم حقيقي من بدايه الجمهوريه الجديده في 2014 الى اليوم وده دليل قاطع على عنايه الدوله المصريه ممثله في وزاره الاوقاف بالمساجد وهذه العنايه ليست ماديه فقط بل هي ماديه وروحيه وفكريه. العنايه الماديه زي ما حضرتك اشرت واحنا بنتكلم عن الارتقاء بكل ما يتعلق بالجوانب اللوجستيه من فرش واحلال وصيانه الى اخره ده عمل دائم لا يتوقف لوزاره الاوقاف واصبح الحمد لله عندنا سنه اسبوعيه من الافتتاحات لاستقبال صلوات الجمعه وكمان لاستقبال الشهر الفضيل باذن الله الكريم. فطبعا في حملات للنظافه والتعقيم ودي طبعا في بتستمر طوال رمضان بصفه خاصه وبتبقى موجوده بصفه يوميه وبجهد مضاعف عن الايام العاديه على اساس انه وجود المصلين وعمار المساجد داخل المساجد بيكون اكثر وبوتيره اكبر واحيانا يتخللوا بعض الانشطه غير المعتاده يعني ممكن حد بيتناول الافطار على التمرات داخل المسجد في رمضان فده محتاج برضه قدر من النظافه بعد صلاه المغرب مباشره وهكذا ممكن ده يحصل بعد صلاه التهجد ممكن يحصل بعد الاعتكاف فدائما بنوالي المساجد بقدر اكبر واعلى من الرعايه اللائقه على مدار الشهر الفضيل. عايز اقول لحضرتك انه كمان واحده من جوانب الاستعدادات للمساجد على مستوى الجمهوريه هي موائد الرحمن اللي هي كمان سنه مصريه اصيله عظيمه ممتده لا اقول لسنوات ولا لعقود بل لقرون. يعني دي من الحاجات اللي الواحد يقول عنها بصدر مستريح ربنا ما يقطع لنا عاده يا رب. يا رب. وعلشان كده وزارة الأوقاف تشرف إشرافا مباشرا على 269 مائدة رحمن في 269 مسجد على مستوى الجمهورية على امتداد الشهر الفضيل بإذن الله الكريم وده طبعا غير أي موائد رحمن أخرى ممكن تقام بالتعاون مع خيرين ومع مجتمع مدني وغيره لأنه الحمد لله هذه سمة في الشوارع المصرية في شهر رمضان وده طبعا كمان يدخل فيه جهود وزارة الأوقاف مع مؤسسات الدولة الأخرى زي وزارة التضامن وزي مؤسسات المجتمع المدني في المشروع العظيم اللي اسمه مطابخ المحروسة كما نجده في عند سيدي أحمد البدوي في طنطا وكما نجده في مسجدين في البحر الأحمر وكما نجده في مساجد أخرى منتشرة على مستوى الجمهورية ده برضه من المشاريع المستمرة معنا بإذن الله الكريم. إذا حب أحد المصريين المشاركة بالجهد أو بالمال أو بالطعام ده متاح؟ طبعا متاح اذا كان في محافظه من المحافظات ويريد التنسيق على مائده رحمن معينه يعلم انها موجوده في المسجد الفلاني يتوجه مباشره الى هذا المسجد ويتكلم مع مجلس ادارته او مع امامه وهو يتولى التنسيق مع المديريه المختصه في المحافظه او هناك سبيل لاي حد عايز يشترك في هذا الجهد الخيري لوزاره الاوقاف موجود على خدمات مصر الرقميه وعلى كل التطبيقات الخاصة بالبنوك وبالدفع الفوري يوجد أيقونة أو تبويب لوزارة الأوقاف ويوجد عليها صك الإطعام وصك الإطعام غير صك الأضحية موسمي مرتبط معينة طبعا قرب عيد الأضحى المبارك، إنما صك الإطعام ده مستمر على مدار العام كله، ووزارة الأوقاف بتوفر به سلع غذائية أساسية للأسر المصرية كلها، ما بقولش أسر معينة، كل المصريين المستحقين مكفولين بهذا البرنامج، لأن احنا كمان بنوزع بناء على قاعدة البيانات المدققة للأولى بالرعاية اللي هي موجودة عند وزارة التضامن الاجتماعي. دكتور أسامة، مساجدنا ليست فقط أماكن العبادة لكن مراكز إشعاع حضاري وفكري. الحقيقة برضو في رمضان السنة دي هيكون في مواكبة للتطورات الحديثة، هيتم تقديم بعض الفقرات أو الخطب أو الدروس في صورة بودكاست تذاع أونلاين، يعني ممكن نشوفها أي شخص في أي مكان على شاشة الكمبيوتر. إزاي نظمت المسألة دي، وكم عدد الملتقيات اللي ممكن يتم فيها هذا النقل الحي؟ الحقيقة إن الملتقى خلينا أقول لحضرتك ملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تابع لوزارة الأوقاف أصبح أيضا سنة مصرية ممتدة منذ عقود، وإحنا إن شاء الله نحافظ على هذه السنة ونطورها بما يواكب العصر ويحقق الانتشار عند فئات عمرية معينة إحنا محتاجين نستهدفها، خصوصا فئات المراهقين والشباب. من هذا المنطلق الملتقى الفكري السنوي الرئيس لوزارة الأوقاف اللي بيقام في مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه السنة دي إن شاء الله هيقام في المسجد كالمعتاد، ولكن لن يأخذ شكل المنصة التقليدية بل سيأخذ شكل بودكاست علشان يكون فيه مواكبة للعصر. ومش كده وبس، إحنا كمان هذه المواكبة هتمتد أيضا إلى العقول المستضافة، عادة بنستضيف أكابر العقول والعلماء، السنة دي عايزين نتوسع في التخصصات بالنسبة للمستضافين بحيث ان احنا نوجه رسالة انه تمجيد الخطاب الديني جزء منه، واحد اسسه انه يكون شامل لمعاني التخصص، ما يبقاش بس فيه اكتفاء بعلماء في علوم الشرع وعلوم اللغة العربية وغيرها مما هو قريب من هذه الدائرة، لا احنا بنتوسع وعايزين نجيب ناس نطلع على خبراتها وعلى تجاربها بحيث ان احنا نقول ايوة ممكن يبقى القدوة مش بس رجل الدين ومش بس الضليع في اللغة العربية، ده ممكن يبقى استاذ في مجالات اخرى قد لا يكون لها ارتباط وثيق او مباشر بالعلوم الشرعية والعربية. محتاجين نقدم ده ونقدم القدوة من كل المجالات علشان ولادنا على اختلاف ميولهم العلمية يلاقوا نفسهم قدوة ويلاقوا ان الخطاب الديني بيحتضن كل ده وبيسعى كل ده. هيكون عندنا طبعا ملتقيات بشكلها التقليدي منتشرة في كل انحاء الجمهورية، هيكون كمان بإذن الله الكريم عندنا ملتقى مخصص للأطفال والمراهقين، ده هيكون في 38 ألف مسجد على مستوى الجمهورية كل يوم حد وأربع بعد صلاة العصر، نقعد معاهم نقدم لهم رسالة وجيزة ونسمع منهم أكتر علشان نعرف اهتماماتهم وشواغلهم إيه ونرد عليهم، وهكذا تعزز القيم الدينية والوطنية. وإن شاء الله شهر مليء بالخيرات مليء بالجهود من حضراتكم، إن شاء الله جهود موفقة. الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، شكرا جزيلا لحضرتك، كل سنة وكل سنة حضرتك طيب. وحضرتك طيب وسعيد. الكون صلاة وجود وركوع، الكون صلاة وخشوع، والخلق سجود وركوع، ما من شيء إلا يدعو، ما من شيء إلا يدعو، يحدوه حب وخضوع، لك وحدك ربي سبحانك. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة أعدها ويقدمها لحضراتكم أحمد بشتو. وسريعا لأخبارنا الخفيفة،

يحين موعد أذان الظهر في الساعة 12:09، أذان العصر في الساعة 3:14، أذان المغرب في الساعة 5:37، أذان العشاء في الساعة 6:56، أذان فجر الغد في الساعة 5:13. أسعار الذهب: الجنيه الذهب 52920 جنيه، الجرام عيار 24 7560 جنيه، الجرام عيار 21 6615 جنيه، الجرام عيار 18 5670 جنيه. أسعار العملات مقابل الجنيه: الدولار الأمريكي 46 جنيه و 91 قرش، اليورو 55 جنيه و 26 قرش، الاسترليني 63 جنيه و 48 قرش، الريال السعودي 12 جنيه 46 قرش، الدرهم الإماراتي 12 جنيه 76 قرش، الدينار الكويتي 151 جنيه و 25 قرش. ختام أخبارنا الخفيفة، وغدا إن شاء الله أخبار خفيفة جديدة. إلى اللقاء. أخبار خفيفة قدمناها لكم على هندسة الهواء أمان هلال، وأمام الميكروفون أحمد بشتو. حبيبي يا ملك قلبي بالهوى، يا ملك قلبي بالهوى، خدني معاك خدني خدني بالهوى، خدني معاك خدني خدني بالهوى بالهوى. حبيبي يا ملك قلبي بالهوى، يا ملك قلبي بالهوى، خدني معاك خدني خدني للهوى، خدني معاك خدني خدني للهوى للهوى. حبيبي انت داري بانشغالي، ولا حبك شيء خالي، انت داري بانشغالي، ولا حبك شيء خالي. حبيبي يا ملك قلبي بالهوى، يا ملك قلبي بالهوى، خدني معاك خدني خدني للهوى للهوى. يوجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. والساعة الآن 9:00 سادتي وسادتي، أهلا بكم. ينطلق اليوم في العاصمة الجديدة اجتماع القاهرة 9 رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية. يشارك في الاجتماع الذي تتواصل أعماله على مدى يومين 28 دولة وعدد من المنظمات الدولية والأفريقية المعنية بالقضاء الدستوري. وأكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا أن مصر تنتمي بصورة حقيقية إلى القارة الأفريقية، وتحرص على نقل خبراتها القضائية الدستورية إلى المؤسسات القضائية الدستورية الأفريقية. وأشار رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أن هذا الأمر توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا في إطار تعزيز الروابط مع الأشقاء الأفارقة. تبنى تنظيم داعش الإرهابي التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا للشيعة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد أمس، وأسفر عن مقتل 31 شخصا وإصابة 169 آخرين، من جانبه أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة هذا الهجوم، وشدد على أن الهجمات ضد المدنيين وأماكن العبادة أمر غير مقبول. وأكد غوتيريش مجددا تضامن الأمم المتحدة مع حكومة وشعب باكستان في جهودهما لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. ونبؤنا الأخير، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بإلغاء الرسوم الجمركية إضافية بنسبة 25% اعتبارا من اليوم على الهند. جاء ذلك بعد أن تعهدت نيودلهي بالتوقف عن استيراد النفط الروسي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أعلنت نيودلهي عن عزمها شراء منتجات طاقة أمريكية والتزامها بإطار عمل مع الولايات المتحدة لتعزيز التعاون الدفاعي على مدى السنوات العشر المقبلة. سادتي وسادتي، من القاهرة استمعتم إلى موجز بأهم وآخر الأنباء، قرأته عليكم أحمد بشتو. من قاموس السياسة. الأعداد والتقديم دكتورة سميرة أبو طالب. البيان. البيان هو وثيقة تصرح علنا بموقف أو برنامج المصدر لها، وتقدم البيانات مجموعة من الأفكار أو الآراء أو وجهات النظر، ويمكنها أيضا إرساء خطة عمل، كما يمكن أن تتناول أي موضوع يتعلق بالفن والأدب أو السياسة. وعادة ما تكتب البيانات باسم مجموعة تشترك في منظور أو أيديولوجية أو لديها غرض مشترك بدلا من اسم فرد واحد. تمثل البيانات غالبا تبنيا لرؤية جديدة أو نهج أو برنامج أو نوع جديد، فهي تنتقد الحالة الراهنة وتعلن انتهاءها، معلنة ظهور حركة جديدة أو حتى عهد جديد. وبهذا المعنى تجمع البيانات بين النقد المجتمعي العنيف في بعض الأحيان وإعلان افتتاحي ملهم للتغيير. لعبت عدة بيانات دورا مهما في تاريخ الحركات الاجتماعية والأفكار السياسية، وتشمل البيانات السياسية الشهيرة البيان الشيوعي لكارل ماركس وفريدريك أنجلز عام 1848، وبيان بورت هورن للطلاب من أجل مجتمع ديمقراطي عام 1962. من قاموس السياسة. الأعداد والتقديم دكتورة سميرة أبو طالب، وهذه تحيات مهندسة الصوت زينب أحمد. والساعة دلوقتي 9:05 في القاهرة. مش هتقف في طابور تاني، نزل تطبيق قرب في عمل توكيل واحجز ميعاد واختار الفرع والوقت المناسب عشان تروح تعمل توكيلك في أسرع وقت. خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكترونية أسهل أريح أسرع. حدث في مثل هذا اليوم. سادتي وسادتي، في مثل هذا اليوم 7 فبراير من عام 1993 توفي الممثل محسن سرحان. بعده بعام وفي مثل هذا اليوم توفي المخرج التلفزيوني نور الدمرداش في عام 1994. في مثل هذا اليوم 7 فبراير من عام 2014 توفيت الإعلامية سهير الإتربي. وفي عام 2020 وفي مثل هذا اليوم توفي الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي. في عام 2022 وفي مثل هذا اليوم توفي المخرج أحمد يحيى. وفي عام 2024 وفي مثل هذا اليوم توفي الشاعر مجدي نجيب. حدث في مثل هذا اليوم: الإعداد والتقديم أحمد بشتو، على هندسة الهواء أماني هلال. في مصر يا محجان علمك من ذي الكلام، إن الأهرام من بلاد الجلال، تحلى مع السعادة ومعانا من سنين، وصل الدنيا صوتنا سمعتنا الملايين. مع حضراتكم على هواء القاهرة، القوافل البيطرية الحقيقة بشكل مجاني التدريبات المكثفة لدعم مربي الماشية في صعيد مصر وشمال مصر مستمرة بلا توقف تقريبا الأيام دي، في قافلة مميزة خاصة بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية التابعة لمركز البحوث الزراعية. الحقيقة ده قافلة مستمرة في بعض محافظات الصعيد من 18 يناير وحتى 4 فبراير تم اختتامها، وفي قوافل أخرى إن شاء الله في الطريق في بعض المحافظات الأخرى. نعرفها أكثر من دكتور مصطفى سعيد فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية في وزارة الزراعة، ضيفنا دلوقتي على الهواء. دكتور مصطفى صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، أهلا بك. أهلا بحضرتك. يعني حملة خاصة بالتناسليات، ممكن نفهم معناها؟ هي مش بالتمثيليات بس، هي التمثيليات جزء من الحملة، الحملة خاصة بمقاومة الفوليات الموجودة على الحيوانات عن طريق الرش والتجريع، كشف على الحيوانات المصابة سواء كانت عجول أو أغنام وماعز أو حيوانات كبيرة، بالإضافة إلى علاج المشاكل التمثيلية، تشخيصها بالموجات الصوتية وعلاجها، ثم بعد كده عمل التلقاح الصناعي للحيوانات اللي هي جاهزة للتلقيح. دي حملة بيطرية طبية بيطرية، مش فقط خاصة بتربية الحيوانات أو الأمور الأخرى، دي خاصة بشيء محدد تحديدا يعني. خاصة بالزي وراحة كده المشاكل الصحية، مشاكل التناسلية للحيوانات، بالتعاون طبعا مع مديرية الطب البيطري في كل محافظة من محافظات اللي احنا رحناها. هي المشاكل التناسلية ممكن تصيب الحيوان وتؤثر عليه ازاي؟ ما يعشبش، ما يولدش في معاده، يحصل له إجهاض، كل دي مشاكل تناسلية، ما يشيعش في الميعاد المطلوب بعد الولادة، بالتالي لو قعد فترة طويلة من غير ما يولد دي خسائر، لبنه هيجف مش هيحلب، وهيبقى مصيره في النهاية الذبح والتكاثر هيقل طبعا. بالظبط. طب دكتور الحملة دي كانت فين بالظبط وتستهدف أي محافظات في المستقبل إن شاء الله؟ احنا الحملة دي مركزين فيها تحديدا، الحملة احنا شغالين فيها دي مع مشروع اللي هو ايو زراعة، اللي هو بتمويل من الاتحاد الاوروبي ضمن برنامج الاتحاد الاوروبي للتنمية المستدامة لمصر، ودي مستهدفة 3 محافظات: اسيوط وسوهاج وبني سويف. لكن احنا عندنا برضو حملات تانية بنقومها بالتعاون مع صندوق التأمين على الصلاة الحيوانية، هو اللي بيدعمنا فيها دي، بتجوب بقى باقي المحافظات بتاعت وجه قبلي زائد محافظات وجه بحر. طيب الامراض اللي حضراتكم لاحظتوها في الفتره اللي فاتت دي كانت عباره عن ايه، او اللي تم علاجها او تم تلافيها؟ يعني مثلا عندنا مشاكل ضعف المبايض، مشاكل قله خصوبه، مشاكل اجهاض، التهابات رحميه، مشاكل عدم شيوع منتظم للبقر والجاموس، دي مشاكل التناسليه. بالاضافه لمشاكل ثانيه بقى زي التهابات الرئويه والاسهالات في العجول الصغيره، التهاب الدره في الحيوانات الكبيره اللي بتحلب، بعض المشاكل الجراحية البسيطة زي عمليات مثلا اضطرابات الجهاز الهضمي، زي عمليات اللي هي بتصيب المفاصل او الاوتار بتاعة الابقار، بيجينا برضو حالات خيول بيبقى فيها بعض المشاكل برضو تنفسية، كل دي الفريق اللي عندنا بيبقى فيه حد مجهز لعمليات الجراحية بيقوم بالعمليات دي في نفس مكان الوحدة البيطرية. الامراض دي تنتقل من حيوان لاخر ولا خاصة بالحيوان فقط؟ الحيوانات دي يعني صعب انتقالها، الا مثلا لو عجل مثلا عنده التهاب رئوي ممكن يقعد عجل قاعد جنبه، في نفس المكان لانها مش امراض وبائيه، امراض لتقارب نطاق واسع يعني. بالضبط. طب كلها خدمات مجانيه يا دكتور؟ احنا الحمد لله رب العالمين احنا عندنا الدعم اللي هو من الاتحاد الاوروبي، ده موجه لشراء الادويه والمعدات والمستلزمات، فبالتالي احنا القافله بتاعتنا بتقدم خدماتها مجانا 100% ان شاء الله. أظن المزارع والمربي دلوقتي أحرص الناس على التقدم لمثل للحصول على مثل هذه الخدمات دلوقتي. هذا حضرتك احنا عندنا أدوية ممكن توصل إزازة المضاد الحيوي 6000 و7000 جنيه بنجيبها، والحيوان لو عايز جرعة أو اثنين بنديها له، وفي حاجات مضادات التهاب وهرمونات ممكن ثمنها يوصل ل 1000 جنيه و2000 جنيه الإزازة. فبرضه احنا يعني حريصين ان احنا الحاجات اللي بتبقى صعبه على الفلاح انه يشتريها او يجيب لها بدائل ارخص او مش فعاله قوي احنا بنوفر. هو الجاي برضه ان حتى الاطباء البيطريين الموجودين في مديريات بيحصلوا على تدريب في هذه القوافل. احنا الجزء الثاني من البرنامج اللي هو عمل دورات تدريبيه، احنا طبعا عشان احنا معهد متخصص في التناسليات والتوقيع الصناعي والتحديد سلالات، فاحنا عارفين ان اهم حاجة علشان السلالات دي تبقى منتجة كويس ويحصل فيها تحسين ان يبقى فيه تشخيص لمشاكل التناسلية، عشان كده عاملين دورات تدريبية على الموجات فوق الصوتية عندنا في المعهد. لكل شهر بناخد 10 اطباء من كل محافظة، المحافظات دي ندربهم في المعهد، برضو تدريب مجاني تماما ليهم اللي متحمل تكلفته البرنامج. وناخد كمان 10 تانيين بعديهم للتدريب على التوقيع الصناعي في المعهد. وبعد كده بنعمل في المحافظه ندوه ارشاديه موسعه على الامراض وعلى ازاي تشخصها وعلى ازاي تعالجها وعلى برامج التحصين المختلفه واهميه التحصين. دي بنبقى مستهدفين فيها 30 دكتور على الاقل يكونوا حاضرين معانا. نعم، وان شاء الله مزيد من التوفيق، مزيد من القوافل، مزيد من التوعيه، ومزيد من التحصين لثروتنا الحيوانيه. أشكر جزيل الشكر للأستاذ الدكتور مصطفى سعيد فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية في وزارة الزراعة، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. انقذوا كل جديد من برامج وأغاني والأخبار فقط على الإذاعة المصرية، مع الإذاعة المصرية أنت أقرب لمصر. كده مستمعينا الكرام نكون وصلنا لختام الفترة المفتوحة، صباح الخير، يا رب نكون أسعدناكم وأفدناكم. كنا معكم فريق عمل هذه الفترة، رئيس التحرير أحمد دياب، على هندسة الهواء أمان هلال، وأسعدت بحضراتكم أمام الميكروفون أحمد بشتو، إلى اللقاء. وسع الآن في القاهرة 9:15. هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة صباح الخير. التعاون والرحمة بين أفراد المجتمع ليس مجرد قيم أخلاقية، بل هما ضرورة لبناء مجتمع قوي متماسك تنعم بالأمن والأمان والاستقرار. الست المصرية حياة، الله على ضحكة الله، الست المصرية الجدعة يظهر فيها شلة. أسعد معكم اليوم هالي سالم. الله على ضحكة الله، الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيل الله. ستة مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كت كت. ستة مصر الغالي. ونبدأ اللقاء وكلمة الإذاعية الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. ليس سهلا إرضاء الذين يتقدمون في العمر من الآباء والأجداد، وأمامي رسالة من سيدة تشكو من أنها حارت مع والد زوجها الذي أحيل للمعاش منذ 5 سنوات، فلزم البيت حيث أقام مع ابنه بعد رحيل زوجته، ولكنه أصبح يتدخل في كل كبيرة وصغيرة، ومع أنها تغمره بالعطف فإنه لا يرحب به، مما يسبب لها ضيقا وألما، ولهذا فهي لا تدري كيف ترضيه وتكتسب مودته. أخواتي المستمعات، هذه ليست حالة شاذة، إنما هي ظاهرة عند الكثيرين من المتقدمين في السن، يعللها علماء النفس بأن تقدم السن يجعل صاحبه يشعر بأنه صار غير مرغوب فيه، خاصة في هذا العصر الذي يضع الشباب في مكان الأولوية ويضع الشيوخ في مكانة تالية. بهذا يشعر الشيوخ أنهم فقدوا أهميتهم الاجتماعية، ويسلمهم للسخط والتوتر وعدم الرضا عن أي تصرف للآخرين. العلاج هنا سهل، وإن كان يحتاج إلى جهد وصبر، فعندما تتعارض رغبات المتقدم في السن أو تصرفاته مع رغبات الآخرين، فلابد أن نضع أنفسنا موضعه حتى نفهم مشاعره وتفكيره. فهو يريد شيئا يفعله أو شخصا يرعاه، كما يريد أن يجد مكانا تتوافر فيه الراحة والتسلية. وليس صحيحا أن انتقال المرء إلى مرحلة الشيخوخة يغير طباعه واتجاهاته بين عشية وضحاها، أو يكسبه بدلا من صورته الأولى التي تتسم بالمرح والنشاط صورة أخرى تتسم بالوقار والدعة أو بالتفاهم وضيق الفكر أحيانا. إن الإنسان يقضي وقتا طويلا حتى يكتسب العادات والخصائص التي تميزه، ومهما تتقدم به السن فسوف يظل على ما كان عليه ولا تفارقه تلك الخصائص والعادات. فالأب الذي اعتاد أن يكون صاحب الكلمة العليا في بيته يظل كذلك في دخيلة نفسه حينما يصير جدا، والأم التي كانت في شبابها سريعة الغضب شديدة الزهو بنفسها لن تتحول تلقائيا إلى جدة وديعة متواضعة. والرجل الذي تعود أن يتولى بنفسه كل أعماله لن يقلع عن ذلك في شيخوخته، بل يبقى كذلك حتى النهاية، ويضيق أشد الضيق إذا تدخل أحد في شؤونه. فإذا كان المتقدم في السن بحاجة إلى عناية خاصة بجسده الضعيف، فهو بحاجة أكبر إلى عناية نفسه وتغذية وجدانه وفكره، إلى أن يشعر بأنه لم يزل عضوا له مكانته في المجتمع، يؤخذ رأيه في مهام الأمور ويشارك في معالجة مشاكل أسرته. ولا بأس من مصارحة مثل هذا الأب الذي شكت منه زوجة ابنه، فتحدثه أو يحدثه ولده وبطريقة لبقة بما يأخذانه على تصرفاته، ولو كان في ذلك ما يحتمل أن يجرح كرامته. كذلك لابد من تمكينه من الاختلاط بالناس وشغله بشيء يعمله، كأن يكتب مذكراته أو يمارس هواية ما. المهم أن نجعله يشعر بأنه ذو فائدة للأسرة. ولنذكر أنه من الصعب أن نغير من عادات الكبار، لأنهم يعجزون عن استئصال عادات قديمة أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتهم. نسأل الله أن يوفقنا لمرضاة آبائنا وأجدادنا وزوينا من كبار السن، فإن وجودهم بيننا خير وبركة. والآن نعيش أحداث جديدة مع نجوم عائلة مرزوق، يكتبها عمرو عبد دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. حامد يا حامد. أيوة مدمها. معلش يا حامد، روح شوف الأستاذ عمرو فين. هو موبايله مش معاه؟ معاه يا حامد، بس جارز وما بيردش وانا قلقان عليه قوي. طيب ما تقلقيش مدمها، ان شاء الله خير، بس قولي لي الاماكن اللي ممكن يكون فيها. ايد يا ماهي يا حبيبتي، الغايب حجيته معاه. قلبي مش مطمن يا عفاف، عمره ما عملها، انا حاسه كده ان هو حصل له حاجه يا شيخه. فلله ولا فالك. طب هيكون راح فين يعني؟ ها راح فين قوليلي؟ الله أعلم. يا رب يا رب يسلم. يا رب يا رب يا رب. يا ترى انت فين؟ انت فين يا عمر؟ انت فين يا عمر؟ الو ايوه حامد، عملت ايه؟ ايوه دكتور فريد، دورت عليه عند الميكانيكي ما لقيتوش. طب سالت عليه عند صاحبه اللي بيقعد معاه؟ ايوه قال لي ما جاش، بس قال لي ممكن تلاقيه قاعد عند واحد صاحبه تاني عنده مكتبه. طب روح المكتبه دي وشوفه، ممكن تلاقيه هناك. ان شاء الله هلاقيه. مع السلامه يا دكتور. مع السلامه. الف سلام. انا مش عارف راح فين الراجل ده وما بيردش على التليفون ليه. حصل له حاجة يا عفيف، حصل له حاجة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بقولك إيه، إن شاء الله هيرجع بالسلامة. تلاقي يعني راح هنا ولا هنا؟ ألوه ألوه يا حامد، طمنا الله خليك. لقيته فين يا حامد؟ لقيته فين؟ إيه فين؟ يا راجل، وده اسمه كلام برضو؟ ينفع كده؟ عملت انا ايه يعني يا فريد؟ عملت ايه؟ عملت ايه؟ هو ينفع ما تردش على مراتك وتروح النادي من غير ما تقول لها؟ ما خدتش بالي انها بتتصل، والله ما خدتش بالي. كنت قاعد مع واحد صاحبي ما شفتوش من زمان. صاحبك ايه ده؟ انت خضتنا عليك قوي قوي يا راجل. لا هو انا يعني مهمة قوي بالنسبة لكم كده. انت بتقول ايه بس يا عمرو؟ دي الست مراتك كانت هتقع من طولها، كلمها، المسألة مجرد مكالمة وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. بصراحة يا فريد بقى انا لما دخلت اصلي عملت التليفون سايلنت يا سيدي. سايلنت مش سايلنت، شوف هتعمل مع الست مراتك ايه. مستحيل تعدي الموضوع كده، مستحيل. هتعمل ايه يعني يا سيدي؟ هتعمل ايه؟ Thank you.